أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ كالعادة في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. سؤال يقول: ماذا عن تغيير النية بعد التكبير والدخول في الصلاة؟ إنسان دخل بنية صلاة ثم بدل أن يغير عقب في القراءة ولا بعدها، بيغير نية الصلاة من ظهر إلى عصر، من فرض إلى نفل أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. طبعا النية، نحن قلنا أن محل النية هو بداية العمل، بداية مع تكبيرة الإحرام، وتسامح الفقهاء أو كثير منهم في أن تسبق النية بداية العمل بقليل، بفاصل قليل. يعني النية لابد أن تكون قبل بداية العمل بقليل أو مع بداية. أما أنك تنوي النية في وسط العمل، يبقى الجزء الذي سبق النية هذا لم تنسحب عليه النية، ولذلك لا يجوز تغيير النية إلا في حالات محدودة جدا، منها أنك مثلا دخلت في صلاة كان ينبغي ألا تدخل فيها، مثلا دخلت في صلاة عصر مثلا، وعلى قول المالكية المشهور أن ترتيب المشتركتي الوقت واجب، واجب أن تكون الظهر قبل العصر، وواجب أن تكون المغرب قبل العشاء. فعلى هذا القول أنت دخلت في صلاة العصر، ثم في الركعة الثالثة مثلا تذكرت أنك لم تصلي الظهر، فتقلب الصلاة نفلا، تزيد ركعة وتنويها نفل تنفل بأربع ركعات، مع أن الأولى عند المالكية النفل أن يكون بركعتين، ولكن يجوز عند بعض الفقهاء. ففي هذه الحالة أنت غيرت النية من صلاة العصر إلى نفل بأربع ركعات، ولكن هذا لسبب، وهو أنك نسيت صلاة الظهر مثلا. أما في سائر الأحوال لا يجوز أن تقلب أو تغير النية. فقط هناك مسألة مهمة ولها تعلق بسؤال آخر ربما يأتينا بين الأسئلة، وهو أنك تدخل وأنت لا تعرف الإمام هل يصلي الظهر أو العصر مثلا، وأنت لم تصلي الظهر ولا تعرف هل هم يجمعون مثلا جمع تأخير، أو فأنت لا تعرف هل الإمام في صلاة الظهر أم صلاة العصر، فيجوز لك في هذه الحالة أن تدخل على نية الإمام، تقول إذا كان الإمام في صلاة الظهر فأنا أريد أن أصلي الظهر. فإن تبين فعلا أن توقعك كان صحيح وأن الإمام في صلاة الظهر فصلاتك صحيحة، وإن تبين لك أنه في صلاة العصر فتصلي بعدها الظهر، ويستحب أو يجب على القولين المعروفين أنك تعيد صلاة العصر، لأن الترتيب واجب عند المالكية. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تحرم على ما أحرم به الإمام. وكذلك أنت دخلت وتعرف أن الإمام في صلاة الظهر مثلا، ولكن أنت مسافر وتريد أن تقصر ولا تعرف هل هذا الإمام مسافر أم مقيم، فيجوز أيضا أن تعلق نيتك على نية الإمام، تنوي في قلبك أنه أنا إذا كان الإمام مسافر وسيصلي ركعتين فأنا سأصلي معه ركعتين، فإن صلى ركعتين فتسلم معه وصلاتك صحيحة، وإن اتضح أنه مقيم أو مسافر وترك سنة القصر وصلى أربعا فتتم معه أربعا، وفي الحالتين صلاتك صحيحة، مع أن النية معلقة على نية الإمام. وصورة ثالثة ذكرها الفقهاء وهي أنك لم تعرف أنه في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، لا تعرف هؤلاء الناس يصلون صلاة جمعة أو صلاة ظهر مثلا، فيجوز لك أن تعلق نيتك على نية هذا الإمام، فإن اتضح أن وافقت فصلاتك صحيحة. والدليل على جواز تعليق النية في الصلاة هو قياس على تعليق النية في الحج أو في العمرة في النسك، كما عندما جاء سيدنا علي رضي الله عنه، جاء من اليمن، وجاء كذلك أبو موسى الأشعري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج أو في العمرة، فسألهما بما أحرمتما، فقال كل منهما أحرمت على ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق نية عبادته على نية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على جواز تعليق النية بنية الإمام في الصلاة كذلك، لأن باب العبادتين واحد. أنت دخلت لقيتهم يصلوا وما تعرفش يصلوا في الظهر ولا العصر، إيه؟ وأنت ما صليتش الظهر. هذه مسألة جيد نجيب عنها الآن. أنت دخلت للمسجد في وقت صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر، وجدت الجماعة قائمة صلاة العصر، تعرف أنهم يصلون العصر، إيه؟ هنا هذه فيها أربع أقوال في مذهب المالكية، والأقوى منهما كما قال كثير من الشراح وأصحاب الحواشي هي أنك تدخل منفردا في الحقيقة وتنوي صلاة الظهر، ولكن توافق الجماعة في الحركات الظاهرة، لكن أنت في نيتك تصلي منفرد، ولكن تقف في الصف وتركع مع ركوع الإمام وترفع مع رفع الإمام، أنت في الصورة لم تفرق جماعة المسلمين ولم تسبب شكوك حول الإمام أو أن الإمام مطعون فيه وأنك لا تريد أن تصلي خلفه، وحافظت على اتحاد، يعني حافظت على شرط اتحاد نية الإمام والمأموم، لأن المشهور عند المالكية أنه لا بد من اتحاد النية، لا يجوز أن أنا أصلي بنية الظهر وأأتم بإمام يصلي صلاة العصر أو غيرها، بل لا بد أن تتحد الصلاة حتى كونها أداء أو قضاء. إذا كان الإمام يصلي صلاة ظهر قضاء وأنا أريد أن أصلي الظهر الحاضرة، لا يجوز أن أأتم به، لأن توافق نية الإمام والمأموم هذا شرط من شروط صحة الاقتداء. والدليل على ذلك أنه يعني لم يثبت فيما نعلم وفيما ذكر هؤلاء العلماء أنه فعل السلف ذلك مع حرصهم على الجماعة وعدم ضياع فوات صلاة الجماعة، فكانوا يعني لم ينقل فيما نعلم أن كان واحد يصلي الظهر خلف العصر أو الظهر خلف العشاء أو هكذا. فاتحاد نية الإمام والمأموم لابد منها في عين الصلاة، ظهر لابد من التوافق، وأداء وقضاء أيضا لابد من التوافق، من باب أولى عدد الركعات، من باب أولى أنه لا يصح عندهم أن تصلي مغرب خلف العشاء وإن كان قال به بعض الفقهاء. لا، هذا يعيد هذا حتى لو كان وحده، حتى بغض النظر عن الإمام شنو يصلي. أنا صليت الظهر وجيت المفروض دخل العصر، نسيت أني صليت الظهر، نويت بنية الظهر ثم تذكرت، ما قدرش نغيرها لصلاة عصر، لا يجوز، أقطع الصلاة وأعيد من الأول. كيف؟ لم يصلي الظهر ينبغي أن يخبرهم أنه لم يصلي الظهر وسيصلي الظهر، حتى يعطيهم فرصة من أراد أن يأخذ بالقول الآخر ويصلي خلفه العصر بعصر خلف ظهر هو حر، ومن تحرج من ذلك يكون عنده علم، يقول أنا لم أصلي الظهر، إما ينتظروه حتى تتفق الكلمة يصلي الظهر هو ثم يصلي بهم العصر، أو من أراد أن يمتنع من صلاة عصر خلف ظهر فيكون له ذلك. نعم، هذا استدل به الشافعية على جواز اختلاف النية، على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. طبعا في صورة، اسمح لي، في صورة استثناها حتى المالكية، جوزوا فيها أن تصلي النفل خلف الفرض، يعني واحد يصلي في صلاة الصبح الفرض، أنا أصلي خلف مثلا واحد ناض بعد الشروق بيصلي الصبح قضاء، أنا أصلي خلفه بنية صلاة الضحى أو صلاة نافلة، هذا يجوز لأن النفل أخف من الفرض. لكن الخلاف في العكس، الشافعية استدلوا بحديث معاذ، لأن معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيعيد بهم صلاة العشاء، والصلاة العشاء المعاذ هذه في حكم النفل، يعني هي نفل ليست فرض، وكان قومه يصلون خلفه الفرض، يعني فجوز الشافعية بهذا الدليل صلاة المفطر صلاة فرض خلف نفل. ولكن في ردود للفقهاء على هذه، بعضهم يعتبرها خاصة بعضهم يعتبرها منسوخة، لهم ردود يعني، ولكن ليس هناك محل اتفاق بين الفقهاء على هذا. ولذلك سئل أظن إبراهيم الحربي من السلف، سئل عن حديث معاذ فقال حديث معاذ وصلاته أعيا القرون الأولى، يعني تناقش فيه العلماء كثيرا ولهم يعني أجوبة وردود عليه. الأحوط ألا يفعل الإنسان، ومن استراح لهذه الفتوى وهو قول معتبر لإمام معتبر الشافعية ولهم هذا الدليل، فالأمر واسع في هذا. ولكن من أراد أن يحتاط فلا يصلي إلا خلف نفس الصلاة في عينها وفي كونها أداء أو قضاء. مأموم أتى متأخرا فوجد الإمام المصلين يجمعون وهو لم يصلي المغرب، هذه قريبة من المسألة، وهم يصلون صلاة العشاء في لحظة وصوله وهو لم يعرف، فماذا عليه أن يفعل بالضبط؟ هنا في إشكال آخر وهو اختلاف عدد الركعات. طبعا على مذهب الشافعية يجوز أن تصلي حتى مغرب خلف عشاء وتنتظر الإمام تسلم بعد سلام الإمام، ولكن المالكية لا يجيزون. إذا عرفت الصلاة فتتقيد باتحاد صلاة الإمام والمأموم، إذا لم يتبين ثم تبين لك أنها مخالفة فتقطع ولا تصح صلاة مغرب خلف صلاة عشاء. نفس المسألة تقريبا، تقطع الصلاة إذا عرفت أنها صلاة عشاء. السلام عليكم. مسألة قصر الصلاة وجمعها، هل هي تابعة للظروف والأحوال، وهل تجب على المسافر صلاة الجماعة في المسجد؟ هذه مسألة قصر الصلاة وجمعها، طبعا هناك فرق بين القصر والجمع. القصر سنة مؤكدة عند الجمهور، يعني أنت مطلوب منك أن تصلي صلاة القصر، يعني تؤجر إذا حافظت على صلاة القصر، بل إن الحنفية يقولون أن القصر واجب، فيحرص الإنسان على صلاة القصر ما أمكنه ذلك إذا كان مسافرا بالشروط المذكورة. ولكن الجمع ليس سنة، الجمع رخصة، يعني الجمع هي رخصة من الشارع الحكيم للتخفيف عنك، فإذا صليت كل صلاة في وقتها ولا يشق ذلك عليك هذا هو الأصل. ولذلك فيه صور مثلا في المسافر فيها خلاف وفيها تفضيل، يعني المسافر إذا كان سائرا راكب، يعني هذا حتى عند المالكية يجمع إذا كان هو بيتحرك قبل دخول وقت الظهر وبينزل بعد المغرب، هذا ما عنداش كيف يصلي. لا يوجب عليه الشارع أن يقف ويعطل سفره من أجل أن يصلي صلاة العصر، قال أنا بنكسب الوقت ما نبيش نوقف، هذا من حقه، رخصة من الشارع. يدخل عليه الظهر مثلا وهو قبل أن يتحرك، وقال أنا سأنزل من مصلحة السفر، من مصلحة سفري أني لا أنزل إلا بعد المغرب، يقولوا له خلاص أجمع، حتى عند المالكية تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وتنزل بعد المغرب تصلي المغرب. ولكن إذا كان وقت العصر سيكون نازلا، أو هو الظهر والعصر سيكون نازل يوم، إحنا قلنا يوم هذا لا يقطع حكم السفر، ويومين وثلاثة ماشي، ينزل مثلا في جدابية، ماشي لبنغازي ينزل في جدابية مثلا، قال أنا بنازل يومين، يقولوا له أنت مسافر تقصر، باي نجمع والله ما نجمعش. المالكية يقولوا لما دمت نازلا لا تجمع، يجب أن تصلي كل صلاة في وقتها. الشافعية يقولون له يجوز لك أن تجمع ما دمت في حكم المسافر حتى لو كنت نازلا، ولكن الأولى أن تصلي الصلاة في وقتها، لأن هذا الأصل، الأصل هو المواقيت. يعني الجمع لا يجب أن الإنسان يحرص عليه يجعله مثل سنة القصر، القصر تحرص عليه لأنه سنة مؤكدة، ولكن الجمع هذا رخصة، إن رأيت أنه يخفف عنك الحرج والمشقة والتعب وأنت مسافر تجمع. كذلك المريض في الحضر، حتى لو غير مسافر ومريض، قال أنا بنتوضأ كل وبنود كل صلاة نقدر، لكن في مشقة نقدر نجمع، نقول لا تجمع لأنها رخصة، لكن ما تحرصش عليها حرصك على أجر صلاة القصر. فالقصر له شروط، احنا مر بينا موضوع ألا ينزل، لا ينوي الإقامة 4 أيام أو أكثر، وألا يدخل في بلدة فيها يعني زوجة مدخول بها، وأن يقطع المسافة وهي 80 كيلومتر، هذه شروط للقصر، من توفرت فيسن في حقه أن يقصر الصلاة. والجمع ما دمت مسافرا حتى لو نازل على قول الشافعية وهو قول قوي، يجوز لك أن تجمع الصلاة، لكن إذا كان لا يشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فالأولى أنك تحافظ على المواقيت، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهل تجب على المسافر صلاة الجماعة في المسجد؟ الصحيح أنها لا تجب، وهو قول الجمهور. وبعض العلماء يقول أنها واجبة إذا نزل وتقام الصلاة في المسجد، عليه أن يعني يجيب المنادي ويذهب يصلي في المسجد. ولكن قول الجمهور والله أعلم وهو الأقوى أنه لا تجب صلاة الجماعة في المسجد. والله أعلم. هل يجوز العشاء ولا المغرب؟ يجمع، يجمع تقديم، يجمع. قلنا الجمع رخصة، من المرض رخصة تبيح الجمع حتى في الحضر. قال أنا نقدر راو النود نصلي كل العشاء في وقتها، لكن راو فيه مشقة عليه بسبب المرض، ولولا المرض نقدر النود نصلي. نقول له هذه رخصة، إذا أردت أن تصلي كل صلاة في وقتها جيد، إذا كان يشق عليك أردت أن تجمع جمع تقديم، هذا المريض هذا يقدر يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب وينام يستريح. السلام عليكم، أرجو من فضيلة الشيخ إفادتنا في السجود القبلي والبعدي مختصرة. باختصار قاعدة السجود القبلي والبعدي، وستأتينا في النظم إن شاء الله، ولكن باختصار إذا سهوت عن سنة مؤكدة واحدة على الأقل، أو سنتين خفيفتين على الأقل، تركتها سهوا فتسجد سجدتين قبل السلام وتتشهد وتسلم. والتشهد ليس بواجب، إن تركت تشهد السجود السهو فهو سنة عند المالكية وليس بواجب. وإن زدت ركنا أو ركنا فعليا، أو سلمت سهوا من الركعة الثانية صلاة رباعية أو ثلاثية، نسيت في التشهد الأول سلمت مثلا، هذه زيادة، فهذه تسجد لها بعد السلام سجدتين وتتشهد وتسلم. وقلنا التشهد سنة وليس بواجب. إذا جمعت زدت ونقصت في الصلاة، صلاتك كان فيها زيادة سهو ونقص لسنة ولو واحدة، هنا تقدم القبلي. الزيادة والنقص يعني يغلب جانب النقص فتسجد قبلي. وإن غيرت، لو واحد جهلا أو تأولا أو سهوا سجد القبلي بعد السلام مباشرة، أو غير سجد البعدي قبلي، فالصحيح أن صلاته صحيحة وخالف الأفضل عند المالكية، للخلاف المعروف فيه، والأدلة يعني تفيد هذا وتفيد هذا. والصحيح قال الصنعاني في سبل السلام، الصحيح أن الكل سنة، وأنه لو قدم البعدي أو أخر القبلي بدون فاصل طويل فيجزئه وصلاته صحيحة إن شاء الله. إذا لم يسجد للسهو عمدا فقد ترك السنة وصلاته صحيحة، إلا في حالة واحدة عند المالكية، وهي إن كان السجود قبليا وكان سببه نقص ثلاث سنن ولو خفيفة. واحد نسي ثلاث تكبيرات للانتقال، أو نسي تكبيرتين وتسميعة، أو نسي الجاهر وتكبيرتين، هذه ثلاث سنن، المفروض يسجد سجودا قبليا، ترك السجود عمدا أو سهوا سلم. إذا كان بعد السلام مباشرة أو بفاصل قصير ولم يخرج من المسجد، يسجد القبلي، يستدركه، يدرك القبلي وأتى بالسنة. إذا نسي أو تعمد حتى طال الفصل أو خرج من المسجد، نقول له صلاتك باطلة عند على المشهور من مذهب المالكية، لأن السجود القبلي سببه ثلاث سنن ولم تسجده حتى طال الفصل، فالصلاة تبطل عنده. هل يجوز القصر عند مرور أكثر من 4 أيام للمسافر؟ هذه مرت بنا وقلنا أن الجمهور أنه لا يجوز، لأن إذا نوى الإقامة 4 أيام أو أكثر فينقطع عنه حكم السفر ويصبح مقيما، وذكرنا بعض الأدلة على هذا، فعليه أن يتم الصلاة وعليه أن يصوم رمضان. 4 أيام صحيحة. نعم، 4 أيام كاملة، نعم صحيحة، نعم مش ناقصة. نعم، ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة؟ هذا سيأتينا في مكروهات الصلاة، أنه وتشبيك أو فرقعة الأصابع هذا من مكروهات الصلاة، أن يشبك الإنسان أصابعه في الصلاة. إذا حاضت المرأة في الوقت الاختياري، إذا حاضت المرأة في الوقت الاختياري في الصلاة، في صلاة الظهر، وهي لم تصلي بعد، فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد الطهارة؟ وكذلك إذا حاضت في الوقت الاضطراري، هذه مرت بنا المسألة. إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي طاهرة ثم حاضت فقد خوطبت بالصلاة، وكذلك إذا خوطبت في آخر الوقت قبل أن يخرج وقت الصلاة خوطبت كانت طاهرة ولم يأتها العذر إلا بعد نهاية وقت الصلاة، فقد دخل عليها جزء من وقت الصلاة سواء الاختياري أو الضروري وهي مكلفة وهي طاهرة، معناها مخاطبة بالأمر بالصلاة، فعليها عند الطهر بعد الغسل أن تقضي تلك الصلاة. وتكلمنا عن مسألة الأربع ركعات والخمس ركعات وقاعدة إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة. ذكرتم أن من نسي سنة من السنن حمله الإمام عنه، فكيف تبطل صلاة من ترك ثلاث سنن ولم يسجد سجود قبلي وخرج من المسجد؟ فهل تقصدون من صلى وحده؟ نعم طبعا نحن الكلام هذا السؤال الأخ ليس عن المأموم. المأموم يحمل عنه حتى لو ترك ثلاث سنن سهوا وهو مأموم، فالإمام يحمل عنه السهو وصلاته صحيحة ولا سجود عليه. هل يجب علينا حفظ الأبيات؟ هذا سؤال تعلق بالدورة ليس سؤال فقهي. يعني أنا إن شاء الله إذا أكملت معكم بقية الشهر وكنت أنا المكلف بوضع الامتحان فاعتبروا أن الأبيات داخلة في ضمن، يعني قد يأتيك سؤال أكمل الأبيات مثلا، فمطلوب من الطالب أن يحفظ الأبيات، وإذا أكمل معكم غيري وكان هو وضع الامتحان فالأمر يرجع إليه. هل يجب علينا سجود سهو في صلاة النافلة؟ هو لا يجب، حتى في الفرض قلنا سنة يعني، ولكن نقول هل يشرع، هل يسن أو هل يشرع سجود السهو حتى في صلاة النافلة؟ نعم يشرع صلاة النافلة مثل صلاة الفرض في أحكام سجود السهو، إلا في بعض الأشياء اللي هي خفف حكمها في النافلة، مثل قراءة السورة مثلا. إذا تركت قراءة السورة وركعت بعد الفاتحة مباشرة في الفرض عليك سجود، والسورة إذا تركتها صليت قرأت الفاتحة وركعت يبقى أنت تركت في الحقيقة ثلاث سنن خفيفة، السورة والجهر فيها أو السر والقيام لها. يبقى إذا تركت السجود في الفرض وكان سببه ترك السورة بالكلية والقيام لها يبقى وتركت سجود السهو حتى طال الفصل يبقى الصلاة باطلة على المشهور. ولكن في النافلة يخفف، النافلة يجوز لك حتى عمدا أن تصليها بالفاتحة فقط لا شيء عليك، تركت فاتك الأجر فقط، فمن باب أولى لو سهوت عن قراءة السورة في النافلة لا سجود عليك. وكذلك في الجهر والسر حتى في الفاتحة مثلا، إبدال الجهر مكان السر والسر مكان الجهر في النوافل مثلا، النوافل الليلية صليتها سرا لا سجود عليك ولا إثم، تركت الأفضل فقط. هل تسلم تسليمة واحدة إذا كان الإمام سلم تسليمة واحدة؟ طبعا احنا قلنا أنه يجوز أن تسلم تسليمة واحدة بالنسبة للإمام أو المنفرد، بل عند المالكية هذا المشهور أنه يسلم تسليمة واحدة، ولكن إذا أراد أن يحتاط ويسلم تسليمتين فهذا لا بأس به ولا كراهة عليه. ولذلك أنت في الغالب لا تعرف، ربما الإمام سلم الثانية سرا احتياطا، فأنت تسلم تسليمتين سرا، تسلم تسليمتين هذا هو الأولى في حقك ولو سمعت الإمام سلم تسليمة واحدة. ما حكم سجود التلاوة للطالب أثناء التسميع على شيخه وكذلك أثناء حفظه في البيت إذا يحفظ في الآية فهل يحفظ الآية فيها سجدة فهل يسجد في كل قراءة الله؟ هذا جزءان، السؤال تكون من الجزء الأول حكم سجود التلاوة على الطالب. طبعا أي قارئ للقرآن أو مستمع سواء كان الغرض هو الأجر أو التعلم، يعني المعلم والمتعلم والمستمع والمتعبد سواء كلاهما سواء كان بالاستماع أو بالقراءة هذا يشرع في حقه سجود التلاوة. وعند الجمهور طبعا يشترط في سجود التلاوة شروط الصلاة من طهارة واستقبال القبلة وستر عورة، وقال بعضهم أنه لا يشترط لذلك، والخلاف مبني على هل سجود التلاوة هو صلاة يعتبر صلاة أم لا يعتبر صلاة. الظاهرية لا يعتبرونه صلاة، يعتبرونه عبادة مستقلة، ولذلك اشتراط الطهارة فيه وستر العورة واستقبال القبلة يحتاج إلى أدلة منفصلة أو مستقلة. ولكن الجمهور من المذاهب الأربعة على أن سجود التلاوة صلاة يشترط لا ما يشترط للصلاة. وقد ورد عن سيدنا عثمان كما جاء في صحيح البخاري تعليقا أنه سجد التلاوة بدون طهارة، سجد على غير وضوء سيدنا عثمان رضي الله عنه. فالأمر فيه واسع، ولكن نقول بالنسبة للسؤال الطالب أو المعلم بالقراءة أو بالاستماع أو المتعبد بالقراءة أو بالاستماع هذا يشرع في حقه، يسن له أن يسجد سجود التلاوة بالشروط المذكورة عند الجمهور. أما تكرار الآية، واحد يكرر في آية للحفظ، طالب يراجع يحفظ في الآية يكرر فيها، فنقول لا يشرع في حقك أن تسجد إلا في المرة الأولى لرفع المشقة، لأن إذا طالبنا بالسجود في كل قراءة هذا فيه مشقة، والله أعلم. إلى اللجنة الموقرة، الرجاء إعطاؤنا أسئلة وأجوبة في كل مادة نظرا لظروف بعض الأخوات خاصة قطاع الكهرباء. هذا إن شاء الله نتشاور فيه مع اللجنة وننظر، ربما يوضع ملخص أو سؤال وجواب أو يعني ملخص مختصر إن شاء الله ننظر فيه مع اللجنة. شيخنا الفاضل يجيب: يعيب بعض الناس عندنا طلب علم الفقه على كتب المذاهب ومنها مذهب مالك، رغم أنهم يدرسون كتب مثل زاد المستقنع وهو كتاب مذهبي، فحبذا أن تبين لنا في عجالة فائدة طلب العلم الفقه على كتب المذاهب إلى آخره. هذه مسألة يعني نسمع بها أحيانا، يعني بعض الناس إذا قلت له نريد أن ندرس الرسالة لابن أبي زيد أو ابن عاشر أو أقرب مسالك ينفر ويتضايق ويقول نريد السنة، وفعلا تجده ممكن يخرج خارج ليبيا يدرس زاد المستقنع وهو كتاب مذهبي أيضا. ونحن لا نريد أن نقع فيما يقع فيه الجهلة في بعض المراحل من تاريخ الإسلام من التعصب المذموم أن الإمام فلان أفضل من الإمام فلان، ويحصل حتى اقتتال والعياذ بالله أو معارك بسبب. كلهم متفقون، يقول ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وهو كتاب عظيم، وأنصح كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب لابن تيمية اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام رضي الله عنه. يقول في مقدمة الكتاب: كل الأئمة أو كلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما يستشهد بعضهم أو يقتبس بعض الفضلاء قول الشاعر ويطبقه على هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. كلهم يأخذ من مشكات النبوة، ولكن بسبب قلة الفقه وضيق الأفق وضيق الفهم يتعصب بعض الناس للمذهب الفلاني أو للعالم الفلاني. يا ريت يتعصب للإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة، يتعصب لعلماء معاصرين ينتسبون إلى المذهب الحنبلي أو إلى المذهب المالكي أو إلى المذهب. العلماء الأفاضل وأهل الخير وأهل الدين والصلاح من الأئمة إذا رأينا سيرهم لا نجد هذا التعصب موجودا عندهم. كان يصلي خلفهم بعض خلف بعض رغم اختلافهم كما قلنا حتى في بعض شروط الصلاة. يعني أبو يوسف أو محمد بن الحسن وهو حنفي المذهب من تلاميذ أبي حنيفة عندهم الدم، خروج الدم ينقض الوضوء خلافا للإمام مالك، والإمام مالك على مذهب من سبقه أنه لا ينقض، خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب من أفضل التابعين من علماء المدينة معروف. فسألوا محمد بن الحسن قال ينقض الوضوء على اجتهاده. قالوا له: طيب إذا كان الإمام يعني احتجم ولم يتوضأ نصلي خلفه أم لا؟ قال: سبحان الله، ألا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس ويخالفه في شرط من شروط صحة الصلاة في الطهارة، لكن لا يحكم أن إذا صليت خلفه الصلاة باطلة، لا. ولهذا قال ابن تيمية: وكان يصلي وقد يترك الإمام ما يرى وجوبه المأموم، فلا يبطل ذلك الاقتداء به. يعني إمامك يرتكب ناقض في مذهبك أو في اجتهادك، مثل خروج الدم أو مس الذكر أو غيره، فتصلي خلفه والاجتهادات هذه مسائل اجتهادية لا تؤثر على صلاة المأموم رغم اختلافه في المذهب أو في. ولهذا يأتينا في النظم يجوز إمامة المخالف في الفروع، يعني المالكية يقررون أن الذي يخالفك في المذهب تصلي خلفه حتى لو ترك شيء أنت ترى من شروط صحة الصلاة، وهو يرى غير ذلك، اختلاف في حد العورة مثلا أو اختلاف في نواقض الوضوء غير ذلك، فهذا لا يضر. فمسألة أن يعيب الإنسان أن نقرأ كتاب على مذهب الفقه المالي هذا من ضيق الأفق ومن الجهل. وأذكر مرة التقيت بأحد المشايخ من الدعاة وطلبة العلم المشايخ يدرس، وكان على يعني يميل إلى مذهب الشافعي، وكان لا يعرف قيمة المذهب المالكي، ثم وقع بين يدي كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض وهو من أئمة المالكية، وفيه تراجم علماء المالكية من الإمام مالك ومن بعده، فجلس يقرأ لهذا الإمام واستمتع بقراءة كتاب. التقيت به بعد فترة قال والله لم أكن أظن أن المذهب المالكي بهذه العظم، وهذه نعمة من يعني الإمام مالك، لا نريد الآن أن نطيل في مناقبه، هو إمام الأئمة فعلا. الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، والإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي، والإمام البخاري تتلمذ على الإمام أحمد، يعني إذا استثنينا الإمام أبا حنيفة لأنه متقدم في التاريخ، فكل الأئمة هؤلاء المذكورين تتلمذوا على الإمام مالك أو على تلاميذه، وهو يعني حمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تكلم فيه بعض المحدثين في السند، ولكن تلقاه كثير من العلماء بالقبول أنه هو عالم المدينة الذي ورد فيه الحديث يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، يعني طلبة العلم يرحلون في طلب العلم لا يجدون رجل أعلم من عالم المدينة. كثير من شراح الحديث قالوا هو الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه. طبعا هذا دراسة الفقه على مذهب من المذاهب هذا فيه فوائد كثيرة يذكرها العلماء والمربون، وهي أنها ترتب لك المسائل وتقربها لك وتهذبها، ويسهل تصور المسائل عند ولكن بشرط عدم التعصب. إذا دخلت في التعصب المذموم وحتى تتبين لك الأدلة أو أنك تحط من قدر الأئمة الآخرين كما يقع في ذلك بعض المتعصبين الملاعب، هذا يقع في الخلل ويقع حتى في الحرام وفي لحوم العلماء والعياذ بالله. ولكن طلب العلم على مذهب من المذاهب هذا فيه فوائد كثيرة في طريق طلب العلم. هل يجوز قولنا أو قول الحمد لله إذا عطس الإنسان في الصلاة؟ قول الحمد لله لمن يعطس في الصلاة هذا مكروه، إذا فعله الإنسان فلا تبطل الصلاة، لأن الحمد لله هو في النهاية ذكر من جنس أذكار الصلاة، ولكن تشميت العاطس يبطل الصلاة إذا كان عمدا. إذا سمعت من يعطس ويقول الحمد لله سواء كان يصلي معك أو كان خارج الصلاة فقلت لا ويرحمك الله بطلت صلاتك، إلا إذا كان سهوا. نعم نفس الشيء يبطل الصلاة رد السلام. وقلنا يشرع أن ترد بالإشارة، إذا سلم عليك إنسان وأنت في الصلاة تشير بيدك هكذا وبطنها إلى الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هل يحمل الإمام سهو المأموم هل يحمل الإمام سهو المأموم عن ركن من أركان الصلاة أم على المأموم إتيان الركن في الركعة التي فيها الركن بعد سلام الإمام؟ السهو الذي يحمله الإمام ليس في الأركان، السهو هو في السنن، يحمل عنه يعني لا سجود على المأموم في حالة هو يقتدي ليس مسبوق يعني، فسهى المأموم عن سنة، فنقول لا تسجد لأن الإمام يحمل عنك السنة أو السهو يعني، لكن الكلام ليس في الأركان. هل يجوز بداية قصر الصلاة من المطار؟ هذه مسألة مهمة. المطار إذا كان مقصود مطار طرابلس أو المقصود سؤال عام، مطار طرابلس على ما أظن والله أعلم في سنوات قديمة كان يعتبر خارج المدينة، يعني أنت عندما تخرج من مدينة طرابلس وذهب إلى المطار تنقطع بك المساكن، تمر على صحراء في وقت من الأوقات، ربما حتى في الثمانينات على ما أذكر كان الطريق المطار كان يعني لا يوجد سكان على اليمين وعلى اليسار الطريق مثلا، لا في بساتين ولا في بيوت. هنا تستطيع أن تقصر إذا نزلت في المطار تقصر لأنك خرجت عن حدود المدينة. لكن الآن على ما أظن اتصل العمران وأصبح المطار ضمن المدينة، فلا تقصر وأنت في المطار، والله أعلم. لا ما لا، أنت مش حدك المطار، أنت ماشي من المطار ماشي بنغازي ولا ماشي للسعودية ولا ماشي للأردن، يبقى أنت بمجرد ما تتجاوز البساتين تبدأ في القصر، حتى لو كان انقطاع البساتين دون 80 كيلومتر، لأن العبرة مش ببداية، العبرة بالمقصد، المحطة الأخيرة في سفرك. أي هذا عليه أن ينزل إن استطاع، إن شق عليه النزول فيصلي في الطائرة أو يصلي على الدابة، يعني حتى الفرض. أليس الأمة الإسلامية هي في نوازل وفتن ومحن منذ عقود؟ فلماذا لا نرى الأئمة يقنتون؟ وهل يشترط في النازلة أن تكون بأهل البلدة أو القرية حتى يشرع لهم القنوت، على قول من قيد القنوت بالنوازل؟ على القول بأن القنوت يشرع في النوازل، فأي نازلة، المسلمون أمة واحدة، إذا نزلت مصيبة والعياذ بالله بالمسلمين في الصين أو في الهند أو في أمريكا أو في أفريقيا، فهي نازلة. فإن قنت بعض الأئمة، وبعض الأئمة يقنتون بين الحين والحين في بعض الصلوات أيضا حتى في ليبيا، يعني هذا لا بأس به، لا ينكر عليه، ولا ينكر على من ترك القنوت أيضا لمراعاة المصلين في المسجد، أو خوفا من فتنة، أو خوفا من عدم فهم، أو يعني أسباب مختلفة. لكن الأمر يعني عندما نقول يشرع معناها يسن، يعني من المهم أن نضع العمل في مرتبته. يعني اللي ترك القنوت، حتى إن اتفقنا أن القنوت يشرع في النوازل وهو كذلك، فلا نجعل ترك القنوت كمن ترك واجبا فننكر عليه، نقع فيما ننكر عليه، ننكره على غيرنا أحيانا نقع فيه نحن، نقول له لماذا لا تقنت، ونعمل يعني نشدد عليه في الإنكار وهو لم يترك واجبا في الحقيقة حتى على القول بقنوت النوازل. فمن قنت بين الحين والحين في النوازل فهذا لا بأس به، سواء كانت النازلة، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا، في ليبيا أو في أي بلد من بلاد المسلمين. لا، الأصل أنه لا يحتاج إلى إذن، لكن إذا خاف ولي الأمر المسلم أن تحصل فتنة فأراد أن يقيد هذا فله ذلك. ولي الأمر ليس له أن يحرم الحلال، لكن له أن يقيد المباح، في فرق بينهما. إذا كان رأى أن هذا العمل قد يؤدي إلى مفسدة أو يسبب فتنة أو غير ذلك، يجوز له أن يقيده. مع توفير وسائل الراحة في السفر هل يجب القصر وكذلك الإفطار؟ وإن لم نقصر أو نفطر هل علينا إثم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى عندما شرع القصر عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أنه ستكون هناك وسائل مواصلات وطائرات وسيارات وراحة وغير ذلك. ولهذا كان رأي الجمهور وهو الصحيح أن علة إباحة السفر والقصر في السفر هي السفر نفسه وليس المشقة. الشريعة الإسلامية عادة تعلق الأحكام بشيء ظاهر ومنضبط، يعني إذا قلنا المشقة في السفر تقصر إذا شق عليك السفر، ولا تقصر إذا كان السفر مريح، يبقى الأمر غير منضبط. واحد يقول والله قد يدخل حتى في الوسوسة، يقول أنا صليت وأنا مرتاح، قصرت الصلاة وأنا مرتاح، ممكن صلاتي باطلة، والآخر ينكر عليه يقول له أنت مستريح وفي الطائرة، بايش نعرفك أنا مستريح، في واحد في الطائرة وتعبه. أما تحديد السفر بمسافة هذا شيء منضبط، سواء كنت مستريح أم غير مستريح، وكذلك الفطر. البلوغ مثلا هو الحقيقة، الحكمة من التكليف أن يكون المكلف مؤهلا للتكليف وهو العقل. وعادة الصبي الصغير لا يكون مكتمل العقل، إذا كبر وأصبح يعني بالغا أو وصل 15-16 يبدأ غالبا يبدأ في أن يتعقل ويفهم الخطاب ويقدر المسائل وغير ذلك. فلم يعلق الشارع التكليف بالعقل أو بنضوج العقل، لأن أنت ممكن تقيم واحد عقله ناضج والمفروض أنه يكلف، والثاني يقولك لا والله ما زال. ولذلك الشارع جعل علامات محددة للبلوغ، وهي غالبا يكون فيها نضج، قد يتخلف النضج في بعض الحالات، ولكن لا يؤثر، لأن الشريعة معلقة بالغالب، أحكام الشريعة تعلق بالغالب وتعلق بالأمور الظاهرة المنضبطة يعني. فلذلك السفر خلاص أنت مسافر يبقى تقصر ويجوز لك أن تفطر، أنت مقيم يبقى لا يجوز لك. ما نقولوش أنت ولا عليك مشقة إلا إذا وصلت مشقة حد معين غير معتاد، هذا حتى في الحضر إنسان قال أنا والله العطش الشديد مثلا، المالكية يجعلون من مبيحات الفطر حتى في الحضر، عطش شديد يصل بالإنسان إلى مشقة مش معتادة يعني، أكثر من الحد الذي المشقة العادية يعني. أما بالنسبة للسفر فالسفر سواء كان مريحا، ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات الملك المترفه إذا سافر في محفل وفي هودج ومستريح يجوز له أن يفطر إذا أراد ويشرع له القصر، لا يعلق جواز القصر سنية القصر وجواز الفطر في السفر لا يعلق بالمشقة والراحة في هذا السفر، وإنما يعلق بالمسافة عند جمهور العلماء. وإن لم نقصر أو نفطر هل علينا إثم؟ بالنسبة للإفطار من صام في السفر أو أفطر فلا يعيب المفطر على الصائم كما كان الصحابة، ولا يعيب الصائم على المفطر، منهم من كان يفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يصوم، فالأمر مستوي عند كثير من الفقهاء، وهي رواية عن الإمام مالك أنه يجوز الفطر والصوم للمسافر على حد سواء، ليس هناك تفضيل لشيء على آخر. إذا كان يشق عليك يتعبك الصوم في السفر نقول الأفضل في حقك أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا قاله عندما رأى رجلا شق على نفسه وتكلف الصوم في السفر فأتعبه الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وليس مطلقا. وأما القصر فعند الجمهور سنة مؤكدة، يعني نعاتب من يترك القصر بدون عذر، ولو تركت سنة مؤكدة، بل هو عند الحنفية واجب، فالمطالبة بالقصر أكثر من المطالبة بالإفطار في الصوم. أما الإفطار والصوم بالنسبة للمسافر فمستويان ولا شيء فيهما. نأخذ سؤال شفوي والمضطرين باش نكملوا الأسئلة، تفضل. عندك زوجة هناك وإقامة هنا وفي البلد في منطقتك الأصلية، إقامتك في طرابلس، لا يبقى مش مكان إقامة ليك، مكانك مثلا واحد من ترهونة أو من مسلاتة أو غيرها مثلا يعني، فعندما يذهب إلى موطنه الأصلي وليس له فيه زوجة ومكان إقامة يبقى في حكم المسافر، مثل واحد من طرابلس وبعدين انتقلت إقامته نقل إقامته لبنغازي مثلا، رفض سكن طرابلس كما قال الخليل بالنسبة لمكة رافضا سكناها، هو من مكة لكن خلاص اقطع نوى أن يستوطن في المدينة، معناه لما يجي لمكة بعد ذلك يوم ويومين وثلاثة هذا يعتبر مسافر كما فعل الصحابة لأنهم قطعوا نية الإقامة في مكة، فلما جاءوا لمكة ثلاثة أيام اعتبروا مسافرين. آخر سؤال شفوي لأن عندنا أسئلة كثيرة، تفضل. هي طبعا مكان إقامتها مع زوجها، يعني مكان إقامتها مع زوجها عندما تذهب تعتبر زائرة يعني، إذا بقيت يومين وثلاثة في بنغازي فيشرع في حقها أن تقصر. متابعة الإمام بعد التكبير أو مع حركة الإمام، فبعض المصلين يتبع حركة الإمام وقد يسبقه في السجود ركوع، هذه ذكرناها، سبق الإمام سبق المأموم لإمامه في غير الإحرام والسلام حرام، واحد سبق الإمام في الركوع رفع رأسه قبل الإمام أو سجد وضع جبهته على الأرض في السجود قبل أن يضع الإمام جبهته، هذا ارتكب إثما عظيما وفيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلاته لا تبطل، تبطل في مسابقة تكبيرة الإحرام والسلام. ما حكم من دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج ثم عاد، هل يصلي التحية مرة أخرى؟ طبعا كل ما يتكرر الدخول يسن له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا هذه مثل كلما في اللغة كل ما تكرر الشرط يتكرر الجزاء، يعني كلما يتكرر منك الدخول إلى المسجد يسن في حقك أن تصلي تحية المسجد. وجمهور العلماء وهو الصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كان يعني جاء الأمر بها فهي سنة وليست واجبة، لأن الواجب هو الخمس صلوات كما جاءت أحاديث كثيرة تفيد أنه لا واجب عينيا على المسلم في الصلوات إلا الصلوات الخمس. نحن بعض الأخوات نأتي من مكان بعيد قليلا، وعندما يشرع الأذان نقوم بصلاة العشاء مباشرة ثم ننصرف، وهناك حديث إن كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فهل يعتبر هذا من الأعذار المبيحة؟ الحديث بالمعنى، هي الأخت ذكرت الحديث بالمعنى، ولكن ورد يعني نهي وإنكار على الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر وبدون نية الرجوع. لكن واحد خرج لحاجة يبي يكلم واحد على باب المسجد ويرجع، أو طلع بيتوضأ ويرجع، هذا لا يدخل في النهي. ولكن إذا خرج ولا ينوي الرجوع لأداء الصلاة الجماعة التي أدن لها في المسجد فهذا لا يجوز، إما مكروه وإما حرام على قولين. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ورد في الأثر عن أحد الصحابة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يخرج بدون عذر بعدم نية الرجوع. ولكن من سؤال الأخوات ربما يكون لهن عذر في هذا، في إذا كان لأن الوقت ليل وقد يخشى من الطريق أو من أمن الطريق، فهذا يعتبر رخصة، يعني يجوز لهذه الأخت ومن معها أن يصلينا صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة ويخرجنا إلى بيوتهن، والله أعلم. لو حدث في المسجد جمع لعذر كمطر ونحوه، هل يشرع أذان واحد أو أذانان؟ ما هو قول المالكية في هذه المسألة؟ يعني جمع التقديم مثلا بسبب المطر في المسجد بين المغرب والعشاء، مذهب المالكية أن يؤذن لصلاة المغرب وكذلك يؤذن لصلاة العشاء، الثانية من الصلاتين المجموعتين صلاة العشاء يؤذن لها أيضا، ولكن الأذان يكون بصوت منخفض وداخل المسجد حتى لا يحصل تشويش على المصلين في وقت الصلاة. ذكرت شيخنا بارك الله فيك قول المالكية في القصر بأنه سنة مؤكدة في السفر، فما قولهم في الجمع في السفر؟ أشرنا إلى شيء من هذا وقلنا أن الجمع رخصة وليس سنة مؤكدة مثل القصر، فالأمر فيه أيسر وله شروط عند الاختلاف بين الفقهاء. أضيق المذاهب في الجمع هو مذهب الحنفية، لا يجيزون الجمع الحقيقي إلا في المزدلفة، في مزدلفة وعرفة فقط للنسك، وسببه النسك، ولكن المالكية يجيزونه في السفر أيضا بشرط أن يكون سائرا كما ذكرنا، والشافعية أوسع منهم قليلا. وأوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الحنابلة، الحنابلة يجيزون الجمع بصورة أوسع، والأدلة والتي تدل على الترخص عموما والأدلة الخاصة في مسألة الجمع تبين أنه يجوز الجمع حتى في الحضر بشرط الحاجة، إذا كان صلاتك الصلاة في وقتها سيسبب لك نوع من المشقة أكثر من المعتاد بسبب مرض، المالكية يجيزون للمريض أن يجمع إذا شق عليه، والحنابلة يجيزون حتى للخباز مثلا، قال أني وضعت العجين إذا ذهبت بنتوضى وبنصلي بيفسد العجين. هذا اقتراح من إحدى الأخوات، قالت لو أن الدرس اليوم نكمله كله في الأسئلة والأجوبة أنا ليس عندي مانع، يعني شرح المتن نجعله في الدرس القادم لأن المدة أصبحت قصيرة، لا بأس في رأيي لا بأس. قلنا الجمع بالنسبة للمالكية يجوز في الحضر للمريض وللمطر، ويجوز في السفر للسائر دون النازل، يجوز أن يجمع إذا احتاج لأنه من مصلحة السفر أن يقطع المسافة هذه في وقت معين، قال إذا نزلت للصلاة في وقتها يعني ممكن أشغالي تتعطل أو يحصل لي مشقة أو تفوت الرفقة أو تفوتني الرحلة أو غير ذلك من الأعذار، هذا يجوز. ولكن المسافر النازل المالكية لا يجيزون له، ما دمت نازل في مدينة يوم ويومين وثلاثة وإن كنت مسافرا يشرع لك أن تقصر الصلاة ركعتين الرباعية، ولكن يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها عند المالكية. أما الشافعية فقد جوزوا الجمع للمسافر ولو كان نازلا يوم ويومين وثلاثة في مدينة، وقال أنا رخصة نبي نستريح نبي نجمع الظهر والعصر ونجمع المغرب والعشاء، يجوز له عند الشافعية، وإن كان الأولى أن يصلي الصلاة في وقتها. والدليل الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل في تبوك، 20 يوما كان يجمع الصلاة، أو في فتح مكة نسيت، يقصر الصلاة 20 يوما في تبوك، هذا ثابت. ولكن في سفره إما في فتح مكة أو في غزوة تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل، وهذا دليل قوي للشافعية. فهذه رخصة ممكن الإنسان أن يستعملها، إن لم يكن يشق عليه ننصحه أن يحافظ على الأفضل والأحوط، وهو أن يصلي كل صلاة في وقتها ما دام نازل. هذا بالنسبة للجمع عند المالكية. قولهم في الجمع ذكرنا، هذا قول المالكية في الجمع. لماذا؟ أرجو منكم أن تشرح لنا من باب الطهارة ما الفرق بين المني والمدي، كلمة غير واضحة، ربما تكون الودي، الله أعلم، من ناحية الطهارة والصلاة. بالنسبة للمني أظن أنه معروف عند الكثيرين، وهو السائل الذي يخرج من الرجل عند الجماع أو عند اللذة الكبرى كما يقولون، وهذا إذا خرج بلذة معتادة من المخرج المعتاد من الذكر فهذا فيه الغسل، يجب أن يغتسل منه الإنسان. فإذا اغتسل الإنسان ولو لم يتوضأ ولو لم يستحضر نية الوضوء مع نية الغسل فقد كملت طهارته ويستطيع أن يصلي مباشرة. وأما المذي فهو ماء رقيق ليس تخين وغليظ مثل المني، يخرج عند التفكر في مسائل الجماع أو عند مداعبة الرجل لامرأته مثلا، يخرج منه سائل رقيق يسمى المذي، هذا لا يوجب الغسل ولكن يجب منه الوضوء ويجب منه غسل الذكر بالماء، غسل جميع الذكر بالماء ويجب منه الوضوء كما جاء في حديث المقداد، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب. والكلمة الثالثة أظن أنها الودي غير واضحة أو ربما كلمة أخرى، وهو سائل تخين أيضا يخرج بعد البول، عادة يخرج بعد البول ويجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل. طبعا المني الذي قلنا أنه يوجب الغسل هذا يخرج بسبب إذا خرج بدون لذة، خرج أحيانا بسبب برد أو بسبب مرض، فهذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. شرط وجوب الغسل من خروج المني هو أن يخرج بلذة معتادة من مخرجه المعتاد. هذا بالنسبة للطهارة والصلاة. إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه مدي وهو يعلم به فهذا يعني يعيد صلاته لأنه نجس، المدي نجس بالإجماع، ولكن اختلفوا في طريقة تطهيره، ودلت الأدلة من السنة أنه يكفي فيه النضح. المالكية يوجبون غسل الثوب منه، ولكن دلت الأدلة من السنة النبوية أنه إذا نضحه الإنسان رش عليه قليل من الماء فيكفي في تطهيره، لأن الرش هذا يعني وسيلة من وسائل التطهير في كثير من الأشياء. عند المالكية الثوب المشكوك في نجاسته، أنت شكيت أصابات نجاسة أو لا، هذا لا يجب غسله، ولكن يجب عند المالكية أن تنضحه وترشه بالماء رشا. واستدلوا بحديث الحصير عندما صلى، حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندهم فقال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أو من طول ما يبس فنضحته بالماء فصلينا عليه. ما هو الكتاب الجيد الذي يخص الطهارة الذي يفيد المرأة؟ طبعا هناك كتب كثيرة، يختلف حسب مستوى المرأة وحسب وقت فراغها ونحو ذلك. فقه السنة كتاب جيد ومبسط وفيه أدلة أيضا، وإذا أراد الإنسان أن يمشي على طريقة الفقه المذهبي فمثل متن ابن عاشر، هذا متن سهل ونظم، يعني إذا وجد إنسان شرحه في مثل هذه الدروس أو في غيرها أو من الإنترنت مثلا، هناك مسجل حتى صوتي تجده في اليوتيوب وغيره، هذا أيضا مفيد لمن أراد أن يتدرج في الفقه المذهبي. وهناك أيضا مواقع الآن مثل الشبكة الإسلامية لمن يفتح نت، هذا موقع جيد، والأجوبة يعني تجمع بين الفقه المذهبي وبين الأدلة من السنة، وهو يعني موقع مزكى ومعروف وأجوبته منضبطة بالضوابط الشرعية والله أعلم. قال أن فقه السنة شيخ سيد صابر يستدل بعدة أحاديث ضعيفة، يعني الشيخ الألباني رحمه الله وهو الذي حقق أحاديث فقه السنة في كتاب تمام المنة، قال في مقدمة تمام المنة: كنت ولا أزال أقول إن كتاب فقه السنة من أفضل الكتب، ولا يوجد كتاب كامل. حتى الشيخ الألباني يستدرك على نفسه ويستدرك عليه محدثون آخرون من الهند وغيرها، محدثون كبار، يقع في خطأ، يصحح الألباني، يصحح حديث أحيانا بالشواهد، ويتبين أن هذه الشواهد لا ترقي الحديث إلى الحسن أو إلى الصحيح. يعني الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مثل الاجتهاد في الحلال والحرام، فيه مجال. وهذا أيضا لماذا أنا عندما نصحت بكتاب رفع الملام، كتاب رفع الملام يذكر أسباب اختلاف الأئمة، لماذا يختلف أبو حنيفة مع مالك، ولماذا يختلف الشافعي مع أحمد، أسباب كثيرة منها تصحيح وتضعيف الأحاديث. الحديث هذا يصح عند الإمام الشافعي ولا يصح عند الإمام مالك، يصح عند البيهقي ولا يصح عند ابن حجر. البيهقي مثلا يقول هذا الحديث شواهده توصله إلى مرتبة الحسن لغيره. الإمام الدارقطني مثلا يقول لا، هو فيه شواهد لكن لا ترقى بالحديث، مسألة اجتهادية. يختلفون في توثيق راوي وتضعيفه. ابن معين يقول هذا مطعون فيه أو ضعيف أو كذاب أو سيء الحفظ. ابن حجر يقول لا، هذا له أوهام قليلة، حديثه حسن مثلا. يعني فالمسألة ليست قرآن، حتى في تصحيح الأحاديث تضعيفها مسألة اجتهادية. ولا يمكن أن تجد كتاب كالإمام الشافعي قال أبى الله أن يتم إلا كتابه إلا القرآن. حتى البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، ولكن أيضا استدرك عليه الدارقطني عدة أحاديث. مثلا الإمام مسلم استدركوا عليه 3 أو 4 أحاديث مثلا. ولكن ما لم يتكلم عالم معتبر خاصة من العلماء القدماء في هذا الحديث بعينه في البخاري وفي مسلم، فنعتبر كل ما جاء في البخاري ومسلم هذا كما قالوا جاوز القنطرة، يعتبر حديثا صحيحا. ولكن يعني الكتب لا تجد كتاب كامل. فتح الباري هذا أعظم كتاب، يمكن إذا صح أن نقول أعظم كتاب في الحديث والفقه. وقال بعض العلماء لا يوجد رجل ألف في الفقه بعد فتح الباري إلا وهو عالة عليه، لابد أن يحتاج إلى فتح الباري لابن حجر، من أعظم الكتب. ولكن استدركوا عليه بعض الأحاديث. الإمام أحمد إمام السنة المسند الذي فيه حوالي 40,000 حديث بزوائده، وجدوا استدركوا عليه بعض الأحاديث. يعني لا يوجد كتاب يعني كامل، ولكن أقول من أفضل الكتب لأنه يجمع بين فقه الأئمة وفقه الدليل، ويرجع أحيانا وبأسلوب ميسر وسهل وبسيط، ولا يضر كما قالوا إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. نحن العبرة بالغالب، إذا كان معظم فتاوى الرجل أو كتاباته يعني توافق إن شاء الله الصواب ويخطئ في مسائل، هذا لا يسلم من واحد، سواء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها أو في الاجتهاد في مسائل الفقه. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل عندما يغتسل الإنسان الغسل الشرعي وهو لم ينوي الوضوء يستطيع أن يصلي؟ هذا أجبت عنها قبل قليل. إذا نوى الإنسان الغسل أو الطهارة الكبرى ولم يتوضأ ولم يستحضر نية الوضوء، فإن الغسل يندرج فيه الوضوء، يكفي حتى لو لم يتذكر أن ينوي الوضوء مع الغسل، فيكفيه الغسل عن الوضوء. إذا خرج أحد من بيته إلى المطار ولم ينوي الإقامة، هل يجوز له القصر والجمع؟ هو لا ينوي الإقامة في المطار طبعا، احنا أجبنا عن هذا السؤال، قلنا الآن والله أعلم المطار يعتبر من ضمن مدينة طرابلس بالنسبة لمطار طرابلس، فلا يقصر الإنسان بمجرد وصوله إلى المطار. ولكن إذا نزل في أول محطة مثلا بالطائرة، إذا ركب طائرة ونزل في المدينة مثلا خارج البلد أو داخل البلد يعني ومرت عليه مسافة القصر، فإنه يبدأ القصر من عندها. أو إذا احتاج أن يصلي في الطائرة بعد أن قطع مسافة القصر، أيضا يصلي في الطائرة قصرا. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ هذا أجبنا عليه. شرط الصحة هو الشيء الذي لابد أن يتوفر فيك حتى تصح عبادتك، مثل الوضوء للصلاة. هل تصح صلاتك بدون وضوء؟ لا، يبقى الوضوء شرط صح. هل تصح صلاة الإنسان بدون ستر العورة؟ لا تصح، يبقى ستر العورة شرط صح. هل يجب على الإنسان الصلاة إذا فقد العقل؟ لا، يبقى العقل شرط وجوب. هل تصح صلاة المجنون؟ لا، يبقى العقل شرط صحة ووجوب في نفس الوقت. البلوغ، هل تجب الصلاة على البالغ على الصبي غير البالغ؟ لا، يبقى البلوغ شرط وجوب. هل هو شرط صحة؟ لا، لأن الغير البالغ إذا صلى تصح صلاته، ولكن لا تجب عليه، تعتبر مندوبة أو مثل العبادات مثل عبادات التطوع. فشرط الوجوب هو الذي لابد أن يتوفر فيك حتى يجب عليك العمل، نقول هذا شرط وجوب، مثل البلوغ، مثل العقل شرط وجوب وصح. شرط الصحة هو الذي يجب أن يتوفر فيك حتى تصح عبادتك، مثل ستر العورة، شرط صحة وليس شرط وجوب. قلنا أن شرط الوجوب أنت غير مطالب به، إذا توفر فيك بالقدر من عند الله فيتحقق فيك الوجوب، تخاطب وتطالب بالفعل. وأما شرط الصحة فأنت مكلف به مثل العبادة نفسها، أنت مكلف بالصلاة ومكلف بالوضوء للصلاة أيضا. ماذا يقصد بقول الجمهور؟ هل يقصد المذاهب؟ الجمهور لا تعني أئمة بأعيانهم، لكن تعني معظم العلماء. إذا كان معظم العلماء يقولون هذا الأمر حلال، وواحد أو اثنان من العلماء يقولون هذا حرام، نقول قول الجمهور إنه حلال، المعناها الأكثر، الجمهور بمعنى الأكثر. متى يسجد السجود البعدي؟ هذا ذكرناه، السجود البعدي تسجده إذا زدت شيئا في الصلاة سهوا، شيئا عمليا أو السلام من الثانية، أما الزيادة القولية ولو سهوا فهذه لا سجود فيها. فالسجود البعدي للزيادة العملية أو للسلام من ركعتين سهوا، تسجد بعد السلام. وهل يأتي بالتشاهد في سجود السهو؟ التشاهد سنة من سنن سجود السهو عند المالكية، وقال الشافعي أنه لا يشرع فيه السجود، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار قال، وفي متن الدراري للشوكاني قال بإحرام وتشاهد وتسليم، يقول بسنية التشاهد. سبب الاختلاف هو اختلاف في صحة الأحاديث التي ذكر فيها التشاهد، ومنها حديث ابن مسعود بعضهم يصححه وبعضهم يقول إنه منقطع، فاختلفوا بسبب ذلك. ولكن حتى عند المالكية إذا تركت التشاهد في سجود السهو فسجود السهو صحيح، لأن التشاهد ليس من واجباته وإنما من سننه. السؤال الأول، هل حفظ المتن مقرر في الامتحان؟ هذا أجبنا عنه. السؤال الثاني، نظرا لترجيح لترسيخ المعلومة تأكيد حفظها، نرجو منكم أن تعطونا أسئلة ما أجب. هذا اقتراح إن شاء الله ندرسه مع اللجنة. فضيلة الشيخ، إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ نعم، أنت صليت، أنت مأموم في الصلاة السرية، صلاة الظهر، قريت الفاتحة سرا طبعا وقريت سورة، أنهيت السورة قل هو الله واحد والإمام ما زال يقرأ، أقول لا بأس أن تقرأ سورة أخرى. طبعا المالكية يكره عندهم يعني قراءة أكثر من سورة، لكن استثنوا هذه السورة، يعني حتى لا تبقى ساكتا وتأتيك وساوس أو تفكر في أمور دنيوية، لا بأس أن تفتتح سورة أخرى ما دام الإمام قائم ولا شيء عليك ولا كراهة. وهناك بعض الآراء الأخرى والمذاهب الأخرى، حتى للإمام وللمنفرد لا بأس أن تقرأ أكثر من سورة، لا شيء في ذلك، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. ما حكم عقد قران، عقد قران فتاة وإكمال العقد، عقد القران من غير إعلامها بذلك وعقد لمدة سنتين مع نكر، هل يقصد إنكار أهل الفتاة أو مش عارف، مع نكر أهل الفتاة بذلك بذلك العقد، لكن لم تعلم الفتاة والفتاة تخرج من غير علم ذلك الذي عقد عليها عقد القران؟ هذا السؤال فيه يعني مسألتين الآن حسب ما فهمت السؤال، وهو أن عقد قران على فتاة وهي لم تعلم، وهذا مبني على هل يجوز أن تجبر الفتاة على زواج؟ طبعا هذه مسألة فيها اختلاف، يعني هل الأب خصوصا ووصي الأب وبعضهم يلحق الجد يسمونه الولي المجبر، هل يجوز أن الأب يجبر ابنته على الزواج من فلان وهي لا ترغب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي تدل عليه الأدلة، وإن كان هذا غير هو المذهب المعتمد في ليبيا، المذهب المعتمد هو مذهب المالكية أن الأب يجبر ابنته حتى لو البنت رافضة للزواج من هذا الرجل، يجوز عند المالكية أن يجبرها أبوها، وعند الشافعية أيضا، والحنفية المعتمد عندهم أنه لا يجوز، لا بد أن يكون برضا البنت، وهذا قول المحققين من علماء مثل ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. بعضهم حمل هذه الرواية على غير الأب، على غير الولي المجبر، الأب أو الأب ووصيه، وبعضهم يقول الجد أيضا، ولكن في رواية في صحيح مسلم رواية صحيحة والبكر يستأمرها أبوها، هذا ماش في تأويل، واضح أن حتى الأب فمن باب أولى العم أو الولي الآخر أو الأخ الأكبر عند وفاة أو غياب الأب مثلا، فالأقوى والأرجح والأصح وهو الأحوط أيضا حتى لمن يريد أن يحتاط أنه لا يجبر ابنته أو حفيدته أو الوصية الذي هو وصيها، لا يجوز أن يجبرها على من لا تريد الزواج به، فكونه تزوج من غير علمها هذا فيه الخلاف المذكور. طبعا إذا تم عقد على قول مذهب من المذاهب لا نقول أن العقد باطل ويجب أن نعيد العقد، لا، العقد مضى وصح في مسائل الاجتهاد، هذه مسألة مهمة. الآن العلماء يعقدون في بلادنا بإجبار أحيانا، والبنت قد تكون غير راضية، والشيخ أو المأذون الشرعي لا يسأل البنت، وربما تكون راغبة وربما تكون غير راغبة، ولكن العقد تم، فلا نقول أن العقد باطل إلا في حال أن هذه البنت رفعت القضية إلى محكمة والقاضي يرى القول الآخر وحكم لها بالفسخ، هذا يمضي، لكن طالما العقد مر وانتهى فنقول بصحته على قول من الأقوال، لأن هذه قاعدة مهمة في مسائل الخلاف يا إخوة، لا يجوز للقضاة أن ينقضوا حكم بعض في مسائل الاجتهاد. القاضي في مسائل الاجتهاد لا ينقض حكمه، قاضي يحكم بمسألة في الميراث في الأموال في كذا على مذهب من المذاهب، ما يجيش قاضي تاني يقول لا أنا بننقض الحكم نحكم لهذا على المذهب الثاني، لا يجوز. وهذا عمل الصحابة، الصحابة كان لا ينقض بعضهم أحكام بعض حتى هو يخالف في الفتوى، لكن مدام هو قضى في المسألة خلاص، لأن القاضي شن الغرض من القاضي؟ هو رفع الخلاف والنزاعات، إذا قعدنا ننقض في الأحكام يبقى المقصود من نصب القاضي لا يتحقق، يقعد الناس في نزاعات، أنا ما عجبنيش حكم القاضي نمشي ندور قاضي في من مذهب آخر باش ناخذ الفلوس من الخصم تاعي مثلا، يعني هذا لا يجوز إلا في مسائل معينة تعتبر شاذة ذكروها العلماء ووضعوا لها ضوابط، هذه ينقض فيها حكم القاضي، المسائل التي ينقض فيها حكم القاضي هذه مسائل محددة ومعروفة عند الفقهاء. فهذه المسألة نقول ابتداء ننصح الآباء أنك لا تجبر ابنتك على الزواج من رجل لا ترغب به، لابد أن تستأذنها عملا بالحديث واحتياطا لأمر ابنتك، ولهذا كما يقول ابن حزم لابد، وطبعا لابد من إذن الولي، يعني لابد أن يتفق الأب أو الولي والبنت، البنت توافق على هذا الرجل والأب ينظر، لأن الأب ينظر لمصلحة ابنته في دينها وفي معيشتها وفي راحتها، فالأب يوافق يرى أن هذا الزوج في صالح ابنته أن يتزوج، والبنت تقبل به، يبقى توافق الرأيان خلاص يتوكل الله. هذا الجزء الأول، أنه المفروض ابتداء يعني أن يعلمها بذلك ويشوف إذنها ولو بالسكوت، يعني لأن البنت تستحي فلا تتكلم، ولكن الآن هذا عقد، إذا عقد من قبل مأذون شرعي ومضى فنقول العقد لا ننقضه، نقول العقد صحيح. السؤال الثاني أن تخرج البنت من غير علم هذا الزوج الذي عقد عليها، إذا كانت البنت لم يدخل بها الزوج وقاعدة في بيت والدها، يبقى ليس لزوجها أن يجبرها على استئذانه في الخروج، يعني هي قاعدة في بيت أبوها تستأذن من أبوها ما تستأذنش من زوجها حتى وإن كان قد عقد عليها، لكن لو انتقلت لبيت الزوجية وحصل الدخول يبقى لا تخرج المرأة بدون إذن زوجها. والله أعلم. يجوز يا شيخ الإسلام يقول عقد قران؟ يجوز. النصارى يقولوا عقد قران إلى الأبد، يعني ما دمش نسمع طلاق إحنا نقولوا عقد نكاح أو عقد زواج، لا، ومن يقول أن القران لا ينفصل، يعني ممكن القران وينفصل بعد ذلك، الله أعلم، أنا لا أعرف أصل اللفظة من وين، إذا كانت هي لفظة جاية من النصارى وعندنا لفظ شرعي فينبغي أن نتقيد باللفظ الشرعي فعلا، يعني لكن إذا هي تعبير لغوي لا يدل على شيء عقدي أو لا يختص بنصارى أو يهود فلا بأس، يعني تعارف عليه الناس. نخرج في تكليف عمل مسافة طويلة ونبقى في هذا المكان بالعشرين أو الأربعين يوما، فكيف ترى نفعل وبعض هذه الأمكنة تكون خالية من العمران أي نكون وحدنا ثلاثة أو أربعة أشخاص. هذه مسألة مسافة مدة القصر يعني أو المدة التي تقطع حكم السفر، هذا أجبنا عنه على رأي الجمهور. عليكم أن تتموا الصلاة، تصلوا الصلاة الرباعية أربع ركعات لأنكم نويتم الإقامة أربع أيام أو أكثر من أربعة أيام. النبي الذي صلى ولم يخشع أبدا حتى خرج من الصلاة ولا يدرك منها شيء، هل تجزئه؟ مش عارف شنو المقصود بلا يدرك منها شيء. إذا المقصود لا لم يعرف كم صلى، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا صلاته باطلة ويعيد الصلاة. ولكن إذا يعني لم يستحضر الخشوع ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرهبة ولا المحبة، قلبه غافل لكن هو عارف أنه صلى ثلاثة أو صلى أربعة ولكن لم يخشع ولو لحظة، هذا جمهور العلماء أن صلاته صحيحة لكن قيمتها يعني قليلة جدا يعني. وبعض العلماء يبطل عليه صلاته، يعني الغزالي يقول لابد أن يخشع ولو لحظة ولو عند تكبيرة الإحرام مثلا، أما الصلاة كلها من التكبير إلى التسليم وهو سارح ولم يستحضر قلبه لا خوف ولا رجاء، يعني هذا يقول صلاته لا تجزئه. ولكن جمهور العلماء لا يطالبونه بإعادة الصلاة لكن يقولون له يعني صلاتك يعني قيمته لا قيم، يعني تسقط عنك المؤاخذة والمطالبة لكن لا تأمل في لا تطمع في الأجور والفضائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الصلاة، لا النهي عن الفحشاء والمنكر ولا غفران صغائر الذنوب ولا ولا. ولكن بعض المالكية يقولون الذي لم يخشع في صلاته مطلقا وأن كانت صلاته صحيحة يستحبون له استحبابا أن يعيدها في الوقت، يعني من أجل الحصول على الأجر الأكمل. فهذه هي الأقوال في مسألة الخشوع. جزاك الله خيرا، ما حكم اختلاف النية بين الإمام والمأموم؟ هذا أجبنا عنه. أقيمت صلاة العشاء، لا أدري هل قرأنا السؤال هذا، أظن هل يدخل بنية المغرب أم لا، هذا أجبنا عنه في بداية الأسئلة. ذكرتم أنه من ترك فرضا من فروض الصلاة عمدا بطلت صلاته، وذكرتم أنه يجوز للمصلي أن يترك القيام لتكبيرة الإحرام في سبيل إدراك الركعة وهي من المستحبات، يعني إدراك الركعة الأولى من المستحبات، فما هو المسوغ لذلك؟ واضح السؤال، يعني بيقول أن ترك الفرض عمدا يبطل الصلاة، هذا صحيح. بعدين قال أنت قلت أن في المأموم باش يدرك الركعة يترك القيام لتكبيرة الإحرام، ما هو فرض، كيف جوزت هذا؟ يعني من الأدلة اللي استدل بها العلماء على هذا هو حديث في سنن الترمذي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام فكونوا على الحالة التي يكون عليها الإمام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقولش تنتظر الإمام، لقيت راكع أركع معه، لقيت ساجد أسجد معه، طبعا ما تحسبش إلا اللي أدركت ركوعها، فإذا لقيته هو راكع فتدخل وأنت راكع. كأنهم استدلوا بهذا الحديث أنه يجوز من أجل الإدراك الإمام وهو في هذه الحالة أن تكبر وأنت منحني، أو تبدأ في التكبيرة وأنت قائم وتكملها وأنت منحني، والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ، أود أن أسأل عن من يسافر لا يعرف مدة بقائه في المكان الذي سيسافر إليه، في قصر الصلاة طوال المدة. أي واضح هذا، وما يعرفش كم هذه نعم هذا اقتراح شيخنا الفاضل، نظرا لتفاوت الأعمار في هذه الدورة نطلب منكم إعطائنا مختصر، هذا نفس المقترح، مختصر وأسئلة وأجوبة، وهذا قلنا سنرجع فيه إلى اللجنة إن شاء الله. هذا إنسان سافر ومش عارف المدة، مش عارف كم يبقى في الصحراء والله في المدينة الثانية والله، نقوله إذا أنت عارف أنك بتبقى أربع أيام صحيحة يبقى تتم، لكن أنت مش عارف، ممكن تبقى يومين وممكن تبقى عشر أيام ممكن تبقى شهر، ما تعرفش هنا تقصر حتى تنهي شغلك. وهذه يمثل لها الفقهاء، اليوم أخرج غدا أخرج، كل يوم يقولوا لها مصلحتك تنقضي غدا فيمدد، هذا يبقى ولو سنة وهو يقصر الصلاة، لكن هو ابتداء عارف أنه بيفوت الأربع أيام يبقى هذا عليه أن يتم الصلاة. مسافة قصر الصلاة في السفر بالتحديد 80 أو 84 كيلومتر كما يقال، إذا كان سفرك 80 كيلومتر تستطيع أن تقصر الصلاة. عندما أذهب إلى بلدتنا وهي مسافة قصر، فعندما أذهب إلى بيتنا هناك مسجد بجانبنا أصلي فيه دائما، وأنا متعود دائما أن أصلي فيه كأي مقيم ولا أقصر، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، يعني أنت هذا مسافر، إذا يريد أن يقصر يستطيع أن يصلي ركعتين ولو في بيته أو في خارج هذا المسجد. ولكن قال أنا أصلي 4 ركعات مع إمام المسجد، لا شيء عليك. بالنسبة للمالكية تركت الأفضل، لأن المالكية القصر عندهم سنة آكد من سنة الجماعة. إذا الأمر أمامك بين أن تصلي منفردا 2 ركعتين وبين أن تصلي جماعة 4، عند المالكية الأفضل أن تحافظ على القصر، هذا القول المشهور. ولكن بعض الفقهاء الآخرين يقولون صلاة الجماعة أولى، بل بعض العلماء المعاصرين الذي يوجب صلاة الجماعة في المسجد يقول إذا نزل وبجانبه مسجد أو في القرية مسجد أو في المدينة يجب عليه على هذا القول أن يصلي في المسجد. فهذا ليس عليه شيء على كل الأقوال، هذا الرجل الذي يصلي 4 ركعات مع الجماعة في المسجد لا شيء عليه، بل الاختلاف هل ما فعله هو الأفضل أو أن يصلي القصر في بيته هو الأفضل. الخلاف الأفضلية طبعا أمر أسهل. ما معنى تعالى جدك؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، جدك بمعنى عظمتك في دعاء الاستفتاح. صلى في الركعة الأولى جهرا، صلاة جهرية مثلا، ظاهر أنها صلاة جهرية مثل المغرب ولا العشاء، يبقى ترك سنة. إذا كان إماما أو منفردا فالمشهور عند المالكية أن عليه سجود قبلي، لأنه ترك سنة وهي الجهر. مش قلنا الجهر في محله هذه سنة مؤكدة، معناه إذا تركتها سهوا يبقى عليك سجود قبلي في الحالة هذه. وأما إذا تركه عمدا فلا سجود عليه، ولكن يعني يؤاخذ أو يعاتب، وترك سنة مؤكدة لا ينبغي له ذلك. هذا بالنسبة للإمام. أما المنفرد فالأمر فيه أسهل، يعني لو المنفرد تعمد أن يترك الجهر فلا سجود عليه وترك الأفضل. يعني نعم، لأن سجود السهو يشرع للسهو لا يشرع للعمد، يعني العمد ليس فيه سجود سهو. لا بأس إذا أقامت المرأة يعني سرا، قال خليل في المختصر وإن أقامت سرا فحسن، أو إن أقامت المرأة فحسن تقيم، لا بأس أن تقيم يعني، وقالوا حسن أنا يستحب للمرأة أن تقيم الصلاة. الرجال الإقامة شن حكمها في عندهم؟ سنة خفيفة لا سجود فيها. والمرأة لو كان نساء أو مرأة وحدها يستحب، يعني أقل درجة من السنة، يستحب أن تقيم الصلاة. فلو أقامت أمام زوجها أو أمام محارمها لا بأس، إذا أقام هو الصلاة الرجل لا بأس أيضا. نعم، يعني طلب لو بالإمكان تطبيق صفة الصلاة عملي بارك. إن شاء الله هذه تكلمت مع الإخوة المصورين فيها، بعد ما نكمل هيئات الصلاة مستحباتها ومكروهاتها قبل أن ندخل في مسائل سجود السهو، إن شاء الله نأتي بهيئات الصلاة كاملة بإذن الله. مسافر صلى بالمقيمين هل يقصر؟ مسافر صلى بالمقيمين طبعا يقصر، يعني يسن له أن يقصر ويبين لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، حتى لا يظنوا أنه سهى، يبين لهم أنه مسافر. بعد أن يسلم يقول أنا مسافر أتموا صلاتكم. دخل هو بنية الإتمام، الله أعلم، هذه نحتاج أن نراجعها نتأكد منها، خليها للدرس القادم إن شاء الله. نعم. ما دليل قنوت الصبح من السنة؟ الدعاء القنوت اللي اعتمده المالكية ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما كون القنوت في الصبح فقد سئل أنس بن مالك كما في صحيح البخاري وغيره، يعني هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم قنت، أجاب بنعم. ولكن اختلفوا في تفسير القنوت كما ذكرنا المرة الماضية، يعني المالكية والشافعية يحملونه على القنوت اللي هو يعني الدعاء، الدعاء في الركعة الثانية من صلاة الصبح. نعم. ما حكم تارك الصلاة عند المالكية جحودا وإنكارا أو تهاونا؟ طبعا من ترك الصلاة جحودا أو إنكارا هذا كافر بلا خلاف بين الأئمة. وأما إن تركها كسلا أو تهاونا مع اعترافه بوجوبها فجمهور الأئمة أنه فاسق وارتكب شيئا من أكبر الكبائر، ولكن لا يعتبر كافرا، وذهب ابن حبيب من المالكية أنه كافر، واستدل بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. قال من هو لما ترك أضاع الصلاة يبقى لم يكن مؤمنا. وأدلة أخرى، الأدلة فيها معروفة عند الفريقين، ولكن عند المالكية، عند جمهور المالكية أو معظم علماء المالكية كالشافعية والحنفية، فإنه يكون فاسقا ولا يخرج بترك الصلاة كسلا من الإسلام. أيضا هذا خلاف يعني، والذي رجع يعني شيخ الإسلام جمع بين، كأنه جمع بين الأدلة والقولين، وقال إن الذين في الفتاوى، في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، الذين يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، قال هؤلاء مسلمون، وما زال العمل السلف والأئمة من بعدهم يدفنونهم في مقابر المسلمين ويصلون عليهم، ولكن الأحاديث التي تتكلم عن كفر تارك الصلاة إنما هي في من قطع الصلاة بالكامل وبالكلية. وفي خلاف أيضا بين هذه المسألة. سؤال يتعلق بالاقتداء، أظن هذا سؤال مكرر. الإمام جمع في ليلة ممطرة بين المغرب والعشاء جمع تقديم، دخل أحد المصلين والإمام يصلي صلاة العشاء، هذه ذكرناها. حفظ الله بارك الله فيك. هل يجوز هجر وقطيعة من يدخل الأجنبي على زوجته وبقائه في خلوة وهو يعلم بذلك، وذلك في حضرته وفي غيابه، هل نهجره وأرحامه ونقطعه، هل تهجره أرحامه وتقطعه أم يواصلونه عند المرض والنوازل؟ هذه مسألة في هجر الفاسق والمبتدع. هجر الفاسق والمبتدع والمخالف هذا متعلق بتحقيق المصلحة الشرعية. إذا كان في هجر الفاسق زجر له وتقليل من شره، وربما أنه يراجع نفسه ويتوب، أو ينزجر غيره ممن يفكر أن يعمل مثل عمل، يقول لا أنا لو فعلت مثله سأهجر مثل ما هجر فلان، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتابوا توبة أنزل الله عز وجل هذه التوبة في القرآن، هذه تحققت المصلحة الشرعية. ولكن كما قال ابن تيمية وغيره، إذا كان للمهجور ينزجر ولا غيره ينزجر، ولا الشر يقل، بل ربما يزيد العناد وتزيد الفتنة، بل ربما يذهب من الفسق إلى الكفر والعياذ بالله، يلحق بالكفار مثلا يترك، هذا المصلحة الشرعية لا تتحقق. هجر المخالف أو هجر الفاسق ليس الانتقام، ليس للتشفي وشفاء الغيظ، هذه مسألة مهمة لابد أن ننظر إلى المصلحة الشرعية. قال كما تألف النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وهجر آخرين، النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك لأن المصلحة الشرعية تتحقق في هجره، وتألف عبد الله بن أبي رأس النفاق، كان يوسع له في المجلس ودفنه في بردته وتألفه. أحيانا مش زي ما نقوله احنا بالليبي، مش لسواد عيونه، هو في ناس خلفه ربما إذا قسوت عليه وهجرته يتعصبون له فيعادون المسلمين أو يكفرون والعياذ بالله أو يزيدوا شرهم. فكما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في السنن، جاء رجل يعني من الأعراب ليس عالما ولا من السابقين للإسلام ولا غيره، فوسع له النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وأجلسه بقربه وبالغ في احترامه وإكرامه، ولما خرج استغرب بعض الصحابة يعني من هو هذا يعني، فقال إنه صلى الله عليه وسلم قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم فيه، يعني مش على خاطر هو، هذا وراه ناس، كما فعل معاوية رضي الله عنه مع الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس كان سيد قومه، ولكن منظر كان ما يعني كان قبيح المنظر، قصير القامة، معوج الساقين، لحية غير مرتبة، دخل لمجلس معاوية وزوجة معاوية تنظر من وراء الحجاب، الرجل أكرمه وأجلسه ووسع له وبالغ والتفت إليه وهو أمير المؤمنين الخليفة. بعد ما خرج قلت له هذا من يكون يعني شكله ما يدل، قالها هذا رجل إذا غضب له 100,000، هذا سيد قومه وساد قومه، وليس بالغنى ولا بالمنظر ولا بالشكل ولا بالمضار، ولكن بالشجاعة في الحرب وبالحلم، أحلم من الأحنف بن قيس. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.